حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. هذا حديث آخر عن حسين ابن عن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم يروي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى كبر إيش كلما إيه كلما خفض ورفع، يعني بدل من رفع ورفع من الركوع إذا هوى للسجود وإذا قام من السجدتين. ولم تزل تلك صلاته حتى لقي الله، يعني ما تركها. إذا سنة دائمة ولا سنة منقطعة؟ سنة دائمة داوم عليها صلى الله عليه وسلم. وهذا من مالك ردا على من يقول إنها تركت. إذا تركت بعد من؟ إذا كان صلى الله عليه وسلم لم تزل تلك صلاته حتى لقي الله، يبقى تركت في عهده صلى الله عليه وسلم ولا من بعده؟ من بعده. والترك من بعده لشيء داوم عليه، يبقى الأصل فين؟ ها؟ ما كان مداوما عليه حتى لقي الله. إذا ما يأتينا من ترك الرفع كما يقول أول من ترك ذلك بنو أمية، لا حاجة لنا في ذلك. هذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ملازمته صلى الله عليه وسلم عليها حتى لقي الله سبحانه وتعالى. نعم. بهذا أيها الإخوة، بعد أن جاء مالك بحديث عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا وكذا وكذا، لما جاء بهذا؟ ليبين لنا إيش؟ أنها لم يطرأ عليها نسخ، أنها لم يتركها صلى الله عليه وسلم، أنها عمل مستديم. نعم. وكذلك يأتي بعبد الله بن عمر ويكثر مالك الإيرادات هنا ليثبت هذه القاعدة، وأنه عمل لازم عليه حتى أصحاب رسول الله من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.